الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة القصص عند الآية رقم 51، وهي قول الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني لقد أتبعنا القول لهؤلاء القوم بعضه بعد بعض، يعني أتبعنا لهم الموعظة والتذكرة، وأرسلنا لهم الرسل، رسول بعد رسول، رسول يصدق رسول، كتاب بعد كتاب. الله تبارك وتعالى يرسل رسله وينزل كتبه إلى الأمم، أمة بعد أمة، ورسول بعد رسول، وكتاب بعد كتاب. يعني الله تبارك وتعالى قد أوضح للناس الآيات وبين لهم بالمعجزات وإرسال الرسل وأقام الحجة عليهم، أتبعنا القول لهم بعد القول. ولقد وصلنا لهم القول، أتبعناه بعضه ببعض. لماذا؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون فيما كان من قبلهم مما حصل للأمم السابقة، أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة عندما جاءهم الرسل وأتتهم الآيات والكتب فكذبوها وصدوا الرسل واستهزأوا بهم وكذبوهم، فأهلك الله تبارك وتعالى هذه الأقوام. فالله تعالى وصل لهم القول بعضه بعد بعض من أجل يتذكروا ويتعظوا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، طائفة من أهل الكتاب آتاهم الله تعالى الكتاب من قبل القرآن، يؤمنون بالقرآن لأنهم يعلمون أن هذا القرآن هو الحق، والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى لم يصبها التحريف، تنص على أن القرآن كتاب منزل بعد التوراة والإنجيل والزبور، وهذا الكتاب حق من عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين أتاهم الله الكتاب من يهود النصارى، طائفة من بني إسرائيل يؤمنون بالقرآن، مثل عبد الله بن سلام مثلا وسائر من أسلم من أهل الكتاب. كل من أسلم من أهل الكتاب يعلم أن القرآن كتاب مهيمن وشاهد وخاتم لجميع الكتب السابقة، وكذلك يؤمنون به. فمن حرفه وكذب به فهذا معاند ناكر للحق. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أيوة، المفروض اليهود والنصارى عندما يسمعوا القرآن في هذه الأيام يقولوا هذا الكلام، يقولون آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، ولكنهم يكذبون ويقولون ظلما وزورا وعدوانا أننا غير ملزمين بالقرآن، غير ملزمين بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى يقول عن هؤلاء الذين يتلى عليهم الكتاب القرآن الكريم، إذا أتلي عليهم يقولون أنه الحق من ربنا، نعرفه المنزل من عند ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، يعني كنا مخلصين لله بالتوحيد، مؤمنين بمحمد وبما جاء به لما نعلمه من ذكره في التوراة والإنجيل من التبشير به، وأنه سيبعث آخر الزمان وينزل عليه القرآن. هذا كان عندنا عقيدة راسخة وثابتة، فلما جاء القرآن وبعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هذا كلام الإنسان الذي ينصف من نفسه ويتبع الحق. أما الإنسان الذي يعرض وينكر الحق ويجحده فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. ربنا ذكر عن هؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون. ذلك أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر، يعني آمن بالإنجيل ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، آمن يوم محمد وآمن بالقرآن وصدق بالقرآن وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يؤتيه الله تعالى أجره مرتين. ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، كان عنده أمة مملوكة فأدبها ثم أعتقها أصبحت حرة فتزوجها. وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، عبد مملوك لإنسان وهو في الحقيقة وهو كذلك عبد لله عز وجل، وعبودية الله عز وجل مقدمة، عبودية لله تبارك وتعالى مقدمة، ويؤدي حق الله بالعبادة ويؤدي حق سيده بالخدمة، هذا يؤتيهم الله تعالى أو لا يؤتيهم الله عز وجل أجرهم مرتين بما صبروا، أي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وكذلك بسبب صبرهم بالنبي الأول والنبي الآخر، مش لا كما يفعل هؤلاء النصارى واليهود في هذه الأيام يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قال عن هؤلاء الذين آمنوا بالكتاب الأول والكتاب الثاني، قال ويدرؤون بالحسنات السيئة، يعني هؤلاء يدفعون بالاحتمال التحمل والكلام الحسن، يدفعون ما يلاقونه من الأذى من مثل ما يتعرض له يعني الإنسان من قومه عندما يؤمن بالله عز وجل، عندما آمنوا بالله تبارك وتعالى أوذوا وسمعوا كلاما يؤذيهم، فهذا الذي آمن بالقرآن وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أوذي بالكلام من قومه، فهؤلاء صبروا وتحملوا فالله تعالى يجزيهم خيرا، ودفعوا بالطاعة المعصية، كان في معصية هم قائمين عليها فآمنوا وأطاعوا الله عز وجل ودفعوا المعصية بالطاعة. وكذلك من صفاتهم ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون أموالهم في طاعة الله عز وجل وفيما أمر الله تعالى به في الشرع. وكذلك من صفاتهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني إذا سمعوا كلاما فيه لغو أو كلاما فيه سقط أو كلاما فيه خناء تكرما وتنزها عنه وتأدبا بأدب الشرع أعرضوا عنه. واللغو هنا هو ما يسمعون من المشركين من الشتم لهم ولدينهم والاستهزاء بهم، ويحين جايين يشتموهم ويستهزئوا بهم، طب يعملوا يردوا عليهم، هيحصل يعني في مفسدة كبيرة جدا إن هم مستضعفين، فكان يسمعون الشتم والسب والاستهزاء بهم والتعرض بهم فيسمعون ويتحملون ومع ذلك يعرضون عنه، فلهم أجرهم عند ربهم تبارك وتعالى. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني لا يلحقنا ضرر كفركم، كفركم هذا لا يضرنا شيء، ولا يلحقكم من ما يعني لا يلحقكم من إيماننا شيء، يعني إذا آمنا نفع إيماننا على أنفسنا، وكفركم لا يضرنا بشيء. ثم يقول هذه الكلمة التي تنم عن الحلم والتواضع، سلام عليكم، المراد بالسلام هنا اللي هو المتركة، يعني أنتم سنترككم لا نرد عليكم، سلام عليكم، ومعناه أمنة لكم منا وسلامة، لا نجاوبكم بالسوء، لا نجازيكم فيما أنتم فيه، لو شتمتمونا، لأن هذا كان مطلوب متى؟ مطلوب عندما كان الإنسان عاجز مستضعف، إذا كان في قوة المسلمين وكان هناك استهزاء أو كلام فإن المسلمين يدفعوا ويوقفوا الكفار عند حدهم، ولكن سلام عليكم هذا عند الضعف يعني استضعاف، سلام عليكم، قال عز وجل هذا عن الذين آمنوا واستهزئ بهم، لا نبتغي الجاهلين، يعني لا نطلب صحبتكم، أنتم جاهلون، وأكبر جهل وأفظع جهل الجهل بحق الله عز وجل في العبادة، فأنتم جهلتم حق الله تبارك وتعالى وأعرضتم عنه بالكفر، نحن لا نصحبكم إنما نصحب الذين آمنوا ووحدوا الله تبارك وتعالى بالعبادة. ثم قال الله عز وجل يا رسوله هذه القاعدة العظيمة جدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يا رسول الله مع أنك أفضل خلق الله وأعظم الرسل وفصيح وبليغ، ومعك أفصح كتاب وأبلغ كتاب، إلا أنك لا تهدي هداية التوفيق للإسلام من أحببت، ولكن الله يهدي هداية التوفيق من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت تهدي هداية الدلالة والإرشاد، تدل الناس، تقول لهم هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، دي اسمها دلالة إرشاد، هداية إرشاد ودلالة. أما توفيق الإنسان للإسلام وأن يسلم، هذا لله تبارك وتعالى. ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين، يعني الله تعالى هو الأعلم بالقابلين للهداية المستعدين لها. وهذه الآية نزلت في أبي طالب لما امتنع عن الإسلام مع شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه، فمات أبو طالب على دين عبد المطلب كما جاء في الصحيحين. فأخبره الله تبارك وتعالى أنه لو كان هذا المحل محل أبي طالب يستحق الإيمان والإسلام لكنا أعطيناه، ولكنه أبى ورفض وتكبر أن يقول لا إله إلا الله. وقالوا إن نتبع الهدى معك وتخطف من أرضنا. سبحان الله العظيم، انظر نظرة هؤلاء علية القوم والملأ والأشراف والأغنياء والمتكبرين عندما ينظروا لأهل الحق أنهم ليس لهم مكان في المجتمع، ولو أنهم اتبعوهم هيخسروا مكانتهم. قالوا كفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن ندخل في دينك يا محمد يتخطفنا العرب من أرضنا، يعني مكة هتكلنا، لا طاقة لنا بهم لو اتبعناك. سبحان الله، أتخافون من مخلوق؟ والله تعالى وعدكم بالنصر والتأييد، لو اتبعناك يا محمد سوف نتخطف من أرضنا، أهل مكة يستأصلوننا. ربنا عز وجل قال لهم لماذا أولم نمكن لكم لهم حرما آمنا، يعني ألم نجعل لهم حرما ذا أمن لا يعتدي أحد من الناس على أهله، فأنتم في أمن من أن يتخطفكم الناس. الله تعالى رزقكم الأمن الذي أطعاهم من جوع وأمنهم من خوف، هذا فضل الله عز وجل عليكم، هذه حجة ضاحضة حجة باطلة أن تقولوا تخطف من أرضنا. لا، الله تبارك وتعالى أمنكم وأعطاكم حرما آمنا، فإن اتبعتم محمدا لا تتخطفوا ولا أي شيء، ولكن الله تعالى يؤمنكم. هذا الحرم وهذا المكان الآمن الله تعالى قال يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، يعني هذا المكان الآمن الذي يأمن فيه الناس ويأمن فيه كل شيء تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة وتحمل إليه، هذا أمن ونعم كمان، جميع أنواع الثمرات كل أنواع الأطعمة والثمرات تأتي إلى هذا المكان ابتغاء الفضل والأجر من الله عز وجل واكتساب المال، والناس يتنعمون به في مكة، هذا غير موجود في أي مكان آخر في العالم، ولكن أكثرهم لا يعلمون لفرط جهل أهل مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومزيد غفلتهم وعدم تفكرهم في أمر معادهم ورشادهم، لا يعلمون هذا الفضل الأمن ربنا رزق به أهل مكة. ثم قال الله عز وجل لرسوله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أهو احنا أرزقنا أهل مكة الأمن والأمان والثمرات كل شيء فكفروا بالله عز وجل. طيب قل لهم أننا كم أهلكنا من قرية قبلهم بطرت معيشتها، يعني كانوا في يعني رغد من العيش ودعة ورخاء فبطروا النعمة فأهلكوا. وقال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا من رزق الله وعبدوا الأصنام. سبحان الله، شوف بالله عليك، هذا عدل؟ هذا إنصاف أن تأكل من رزق الله الذي خلقك وتعبد غيره؟ قال عز وجل عندما أهلكهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني مساكنهم خاوية اعتبروا بها، لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا الذي يمر بها مسافرا، فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم، وأكثرها خراب، دمرها الله عز وجل لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى وبطلوا نعمة الله عز وجل. فيا أهل مكة اعتبروا بهذا، وكنا نحن الوارثين. أهلكنا هذه القرى لما كفروا وورثناها لأنهم لم يبق منهم أحد يرث منازلهم وأموالهم. من ورثها؟ الله تبارك وتعالى هو الذي ورثها ويرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يعني يا رسول الله لا تظن أو أي أحد لا يظن أننا نهلك القرى دون سابق إنذار ودون إقامة الحجة قطعا. لا، الله تعالى يهلك القرى بعد أن تستنفذ الرسل جميع الوسائل والسبل في وعظهم وفي إيصال الحجة إليهم. فإذا أطبق عليهم أنهم لن يؤمنوا وأنهم كفروا بالله عز وجل وأنهم ردوا كلمة الحق أهلكهم الله تبارك وتعالى عدلا منه سبحانه ليس ظلما. وما كان ربك مهلك القرى حتى بعث في أمها رسولا، يعني حتى يبعث في هذه القرى رسولا من أجل أن ينذرهم عذاب الله تعالى، ينذرهم عقاب الله تبارك وتعالى، وكذلك يأمرهم بطاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك نبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني نحن نبعث في القرى في مكة وغيرها رسلا بالكتب، ثم لا نهلك هذه القرى بعد أن نبعث إليها الرسل إلا وأهلها ظالمون، حتى لا تظن أن الله يظلم أحدا. لا نهلكهم إلا يستحق الهلاك بظلمهم وكفرهم بالله ورسوله، حتى لا يقول الإنسان أن الله عز وجل يظلم أحدا. الله لا يظلم مثقال ذرة. ما يهلك الله تعالى القرى بكفرهم إلا لأنهم ظالمون كافرون ردوا كلام الله تعالى وردوا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يعني يا خلق، يا عباد الله، يا من تسكن الأرض، ما أتاكم الله تعالى من شيء من متع الدنيا، أي شيء تتمتعون به مدة حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول عنكم، إما أن تموتوا وتتركوه وإما أن يزول عنكم قبل أن تموتوا، فاعملوا للحياة الباقية في الجنة. وما عند الله من ثوابه وجزائه خير من ذلك الزائل الفاني، لأنه لذة خالصة عن شوب الكدر عند الله عز وجل. أما هذا الفاني فهذه لذات مشوب الكدر، يلحقها موت ويلحقها هم وغم. وما عند الله خير وأبقى، أبقى لأنه يدوم أبدا وهذا ينقضي بسرعة الذي في الدنيا. ومع ذلك الله تعالى قال إيه؟ أفلا تعقلون. اعمل أنت مقارنة بين ما يفنى وبين ما يبقى. أفتعقلون أن الباقي أفضل من الفاني؟ لابد أن تعقلوا هذا. أفمن وعدناه وعدا حسنا، يعني أفمن وعدناه الجنة وما فيها من النعم التي لا تحصى فهو لاقيه مدرك لا محالة إن شاء الله، لأن رضي الله لا يخلف وعده، فإن الله لا يخلف الميعاد. هل هو كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الذي وعدناه في الجنة نقول له اصبر وتحمل في الدنيا ولك في الجنة النعيم الدائم المقيم؟ هل هذا أفضل أم الذي متعناه وعطناه في الدنيا مال و و و و ولكن هذا ينقضي ويزول بسرعة وهو منغص ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ يعني اللي متعناه في الدنيا ده وعصى ربنا يحضر يوم القيامة للعذاب، صار إلى النار. هل يستويان الذي وعده الله وعدا حسنا في الآخرة في الجنة والذي متعه الله في الدنيا ومصروف في الآخرة النار؟ لا يستويان والله. اللهم اجعلنا من الذين يعني تدخل لهم الآخرة عندك رب في الجنة رب العالمين. قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. في المحشر الله تبارك وتعالى يقول يوم المحشر يقول الذين حقت عليهم كلمة العذاب وهم رؤساء الضلال الذين اتخذهم الكافرون أرباباً من دون الله عز وجل. فالله تعالى يناديهم يوم القيامة، ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين فيقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم؟ الله يقول لهم يوم القيامة، اللي كان بيعبد الأصنام واللي كان بيتخذ آلهة مع الله عز وجل، يقول الله لهم يوم القيامة: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فين الآلهة التي كنتم تزعمون أنهم شركائي يخلقون كخلقي وينصرونكم ويدبرون الأمر، أين هم؟ يجيبون ويقولون، قال عز وجل: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. يعني في أرض المحشر يقول رؤساء الضلال كفرعون وغيره الذين اتخذهم الكافرون أرباب من دون الله عز وجل، يقولون ماذا؟ يقولون: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني رب هؤلاء دعوناهم للغواية اللي هم الأتباع، يعني أغويناهم كما غوينا، أغويناهم كما غوينا، يعني أضللناهم كما ضللنا. ده الرؤساء اللي هم المتبوعين كفرعون وقارون ونمرود وغيره، وإلى أن تقوم الساعة كل إنسان متبوع في الضلال والكفر يقول ربنا الأتباع دول احنا أغويناهم كما غوينا، أضللناهم كما ضللنا. يقولون: تبرأنا إليك يا رب، نتبرأ منهم. والمعنى أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرأوا ممن أطاعهم. سبحان الله العظيم، انظر لهذه الحسرة، يتبرؤون منهم. قال عز وجل عنهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الآن يقول ما كانوا إيانا يعبدون، يقول: يا رب نحن نتبرأ من عبادتهم لنا، ولكن هذا التبرؤ لا ينفعهم، لا ينفع العابد ولا المعبود يوم القيامة. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يعني قل للكفار من بني آدم: استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم. اذهبوا إليهم، هل ينصرونكم؟ هل هم يدفعون عنكم العذاب؟ فدعوهم. عند ذلك ذهب الأتباع إلى المتبوعين فدعوهم، فلما دعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يستجيبوا لهم قطعا، لم يستجيبوا لهم ونفعوهم بوجه من وجوه النفع، لم يستجيبوا لهم ولن يستجيبوا لهم. ورأوا العذاب، التابع والمتبوع يرون العذاب إذا أقبل عليهم وقد غشيهم، نسأل الله العافية، لو أنهم كانوا يهتدون. المعنى: لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب. يقول: يا ليتنا اهتدينا في الدنيا. عندما رأوا العذاب يقول: يا ليتنا اهتدينا في الدنيا حتى نعذب. ولكنهم لم يهتدوا وتحصروا في الآخرة فرأوا العذاب ودخلوا العذاب. وقال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يعني يوم يناديهم فيقول: ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من المرسلين من النبيين لم بلغوكم رسالاتي؟ ماذا كان جوابكم؟ يقول الله لهم يوم القيامة: عندما أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب ماذا كان جوابكم؟ هل استجبتم؟ الله تعالى يعلم، قطعا يعلم جوابهم، ولكن هذا تقرير لهم لأنهم استحقوا العذاب. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يعني خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمى كالأعمى الذين لا يهتدون، صاروا كالعم الذين لا يهتدون، لا يهتدون إلى طريقهم ولا يجدون من يدلهم عليه ولا يوصلهم إلى مكان النجاة. ليه؟ لأن هم أصبحوا في حسرة، حجتهم ليس لهم حجة، فعمت عليهم الأنباء يومئذ ليس لهم حجة، وتيقنوا أنهم صائرون للعذاب والعياذ بالله. فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا ولا ينطقون بحجة ولا يدرون بما يجيبون، لأن الله قد أعذر لهم في الدنيا، فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. مش حد أبدا في الآخرة هيعذب ويقول أنا مظلوم، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يقول أنا في الحبس مظاليم، لا لا لا، لا يقول ذلك، لأنه يتيقن أنه يستحق العذاب ولم يظلم مثقال ذرة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. الذي يتوب في الدنيا قبل أن يأتي يوم الحسرة، يتوب في الدنيا ويؤمن بالله تبارك وتعالى ويعمل صالحا، فهذا يكون من الفائزين بالجنة والنجاة من النار يوم القيامة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يعني الله تعالى يخلق ما يشاء من خلقه، يخلق عز وجل خلق كثيرين جدا جدا، ويختار ما يشاء يختاره. ما كان لهم الخيرة، بل الاختيار هو إلى الله عز وجل. قيل أن هذه الآية جواب عن قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، بيختاروا بمزاجهم وبكفهم. الله تعالى قل له، لا، قل لهم ربك الذي يخلق ما يشاء ويختار، لأنه أعلم بمصالح عباده وأعلم بمواقع مصالح عباده سبحانه وتعالى. وقيل هذه الآية أيضا جواب عن اليهود حين قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. يعني قد خلقهم الله تعالى على الصورة التي شاءها هو، لا كما شاءوهم، واختاروا من الرسل من شاء. يعني هم عايزين رسول معين، وعايزين رسول يأتي إلى محمد معين. لو أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، عايزين شكل رسول معين، وعايزين الرسول يأتي إليه بالوحي معين، يختارون كما شاءوا. فربنا قال لهم، لا، ربك الذي يخلق الرسل على ما يشاء من هيئة معينة وكيفية معينة، ويرسل إليهم من يشاء من الملائكة جبريل، ما كان لهم الخيرة، ليس لهم الخيرة، لأنهم لو اختاروا لأفسدوا. سبحان الله، تنزه الله تعالى أن ينازعه منازع أو يشاركه مشارك في اختياره سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني سبحانه عن أن يكون له شركاء أو عن إشراكهم، فهو منزه عز وجل عن الشرك به عز وجل، منزه أن يكون له شريك، لأنه واحد سبحانه وتعالى في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته سبحانه وتعالى. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. هذه الآية تبين أن الله تعالى يعلم ما تخفيه الصدور والقلوب من الشرك والمعاصي، وكذلك عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت لا تعلم هذا يا رسول الله، فإن نعلمه، نعلم ما يسرون وما تكون صدوره وما يعلنون، نعلم السر ونعلم ما أظهروه. وربك يعلم ما تكن صدوره وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، له الحمد في الأولى في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، في الآخرة يعني في يوم الآخر، وله الحكم يقضي بين عباده ما شاء من غير مشارك له سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون بالبعث، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قل أرأيتم، قل لهم يا رسول الله أخبروني، انظر إلى هذه النعمة العظيمة وإلى هذا الخلق الذي لا يخلقه إلا الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم، قل لهم يا محمد أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني إن جعل الله عليكم الليل مستمرا دائما من دون نهار يأتي بعده، يعني أخبروني لو كان الدهر كله الذي تعيشون فيه ليلا دائما إلى يوم القيامة، إذا كان كذلك لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب ما لا بد لهم منه مما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب والمكاسب، هل يستطيع إنسان أنه هو يعيش في ليل دائم؟ لا، لابد يكون في نهار يقيم به معيشته. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، من يأتيكم بالنهار من أجل أن تسعوا فيه في المعاش وتكتسبوا الرزق وتسعوا على أرزاقكم ومعاشكم، أفلا تسمعون؟ يعني أفتسمعون القرآن سماع قبول وتدبر وتفكر وتطعرون به؟ أفتسمعون؟ طيب النعمة الأخرى، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني أخبروني لو جعل الله عليكم الحياة كلها نهار فقط دائم مستمر إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، من يأتيكم بالليل يدخل عليكم تستقرون فيه، يسكن الناس، ينام الناس، تهدأ الأصوات، يهدأ كل شيء ويرجع الناس إلى مساكنهم، أفلا تبصرون؟ يعني أفتبصرون هذه النعمة وهذه المنفعة العظيمة، إبصار متعظ متيقظ حتى تنزجروا عما أنتم فيه من عباد غير الله عز وجل، اتعظوا بذلك، نعم لا يستطيع أحد ولا يقدر أن يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن رحمته، انظر كذلك نعم الله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني جمع لكم في الخلق بين هذين الخلقين العظيمين اللي هما ايه، اللي هو الليل والنهار، لكي يمكنكم الجمع بين الكسب والسعي وبين الراحة والسكون وبذلك تستقيم حياتكم. أي والله لا تستقيم الحياة إلا بالليل والنهار. طيب من يأتي بالليل والنهار؟ الله سبحانه وتعالى. لو أن الحياة كلها نهار لا يستقيم حياة الناس، لو أن الحياة كلها ليل لا يستقيم حياة الناس. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله تعالى كرر هذه الآية من أجل أن يبين أن هؤلاء الكفار الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى لا ينفعهم هذا يوم القيامة، لا ينفعهم بل يضل عنهم ويتحسرون ويكونون في أشد الحسرة. يناديهم الله تعالى فيقول لمن عبدوا غير الله ائتوا بشركائكم إذا كنتم تزعمون، أين الآلهة التي كنتم تقولون أنها تنفعكم وتدفع عنكم وتنصركم يوم القيامة وفي الدنيا؟ قال عز وجل ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم يوم القيامة. من الشهداء دول؟ الأنبياء، وقيل الأنبياء وعدول كل أمة، علماء كل أمة ودعاة كل أمة، وتعالى يأتي بهم بالأنبياء والعدول من كل أمة. فيقول قال ولا فقلنا هاتوا برهانكم، يعني هاتوا حجتكم ودليلكم بأن معي شركاء، فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة البرهان والحجة. رب العزيز يأتي بالرسل والعلماء الذين كانوا في الأمم، ويأتي من عبد غير الله فيقول الله عز وجل لمن عبد غير الله ائتوني ببرهان على ما كنتم تعبدون من دون الله عز وجل، فيخرصون ليس لهم حجة، ويشهد عليهم الأنبياء ويشهد عليهم العلماء والدعاء أنهم كانوا كافرين مكذبين بآيات الله تبارك وتعالى. فعلموا أن الحق لله، يعني علموا ساعتها أن الإلهية وأنه وحده لا شريك له لا يستحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن حين لا ينفع الاعتراف وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم وبطلا وذهب ما كانوا يفترونه ويختلقونه من الكذب في الدنيا اللي هو أن الله له شريك يستحق العبادة مثله، كلها يضل عنهم يوم القيامة ولا ينفعهم يوم القيامة هذا الشرك وهذا الضلال، ولكن يؤدي بهم إلى الخلود في النار والعياذ بالله. قولوا قولي هذا، السلام عليكم.